عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. يتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. كذلك أرسلناك صلى الله عليه وسلم، أي مثل هذا الإرسال العظيم، مثل هذا الإرسال العظيم الشأن المشتمل على المعجزة الباهرة، أرسلناك يا محمد كما أرسل سائر الرسل. وقيل المقصود بكذلك مش الإرسال، لا، المقصود أنه في أمة قد خلت من قبلها أمم، فشبه الإنعام على من أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالإنعام على من أرسل إليه الأنبياء قبله. كذلك أي مثل هذا الإرسال أرسلناك، أو مثل هذا النعيم الذي أنعمنا به على قومك أنعمنا به على سائر القرون من قبلهم. فكلمة كذلك ممكن تكون متعلقة بالإرسال، إرسال النبي صلى الله عليه وسلم فإرساله كإرسال غيره من الرسل، أو متعلقة بالقوم الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي كما كان حال السابقين حال قومك. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم. أمة لها أكثر من 9 معاني، نحو من 10 معاني في كتاب الله عز وجل، ذكرها السجستاني في غريب القرآن، ولكن منهم معنيان يصلحان لهذا المقام. الأمة قد يشار بها إلى الزمان وقد يشار بها إلى المكان. أمة من الناس يسقون في سورة القصص، يعني جماعة من الناس، جماعة من الناس. وممكن الأمة يعني الزمان، الأمة يعني إيه؟ الزمن. فهذه الآية في أمة قد خلت من قبلها أمم، يعني في قرن قد مضت من قبله قرون، أرسلناك في قرن وقد خلت من قبله قرون كثيرة، فعبر بالزمان وأراد أهل ذلك الزمان. أرسلناك في أمة يعني في زمان وفي قرن خلت من قبله أزمان وقرون. وقد يكون معناها أي في جماعة من الناس، أرسلناك في أمة كأمة من الناس يسقون تماما، أرسلناك في أمة أي في جماعة من الناس كما أرسلنا غيرك من الباب إلى جماعة من الناس، واضح. كذلك أرسلناك في أمة قد مضت من قبلها، قد مضت من قبلها يعني قد خلت من قبلها، يعني قد مضت من قبلها أمم، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، لتقرأ عليهم هذا الوحي الذي نزل عليك القرآن الكريم. في حال فعلك لهذا هم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. فإرسال عظيم كإرسال سائر الرسل في أمة قد خلت من قبلها أمم ليتلو عليهم هذا القرآن في حال أنهم هم معرضون عن ذلك ولا يستمعون إليه وهم يكفرون بالرحمن سبحانه وتعالى. من رحمته أرسل إليهم، من رحمته أنزل الكتاب، برحمته أمهلهم، ورغم هذا هم يكفرون، ما قالش بالله، قال بالرحمن. فهذه الكلمة فيها لفتة، فما يقولوا أنت يا أخي، ما يقولوا هذا أنت بتعصاني، يقولوا أنت بتعصى أباك، بتعصى لربك، بتعصى اللي بيعطف عليك، بتعصى اللي بيجيب لك. فكلمة الرحمن هنا لها معنى، لها معنى، وهم يكفرون بالرحمن، بيكفروا باللي رحمهم فأنزل عليهم كتابا، بيكفروا باللي رحمهم فأرسل إليهم رسولا، بيكفروا باللي رحمهم فأغدق عليهم من الأرزاق. فالرحمن هنا كلمة جاءت في موضعها، وهم يكفرون بالرحمن، فبيذكرهم برحمة الله عز وجل بهم، وكان ينبغي أن يؤمنوا إذ أنه هو الرحمن، إذ أنه هو الرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. وأنتم تعلمون أن المشركين كثيرا ما يعترضوا مستجهلين من جاهلين أنه هو الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن، فكأنهم قالوا وما الرحمن. تعرفين في صلح حديبية لما قال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا إنا لا ندري ما الرحمن الرحيم، قال اكتب بسم الله، الصحابة هموا أن يقتلوه فقال لهم لا اكتب بسم الله، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود إخواني أنهم كان بيستجهلوا اسم الرحمن رغم أنهم يعرفون الإيه، يعرفون الرحمن وكان موجودا في كلامهم في كلام العرب، ولكن هذا من باب الاستجهال ومن باب الجحود والنكران. فكأن هؤلاء قالوا وهم يكفرون بالرحمن، كأنهم قالوا وما الرحمن، فقال قل هو ربي، وهم يكفرون بالرحمن. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه، وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. إذا كأني في كلام كان مسؤول عنه، قل هو ربي، وحد سأل من هو الرحمن، هذا كان كلامهم، فكانهم قالوا وما الرحمن، ما ندري من الرحمن، قل هو ربي. هذا من الإيجاز العظيم في القرآن الذي هو كمال البلاغة، الإيجاز ده من كمال البلاغة، إنك توجز عبارة وتبقى العبارة مفهومة. قل هو ربي لا إله إلا هو، هو ربي خالقي، لا إله إلا هو، لا يستحق العبادة إلا هو، ولا يستحق الإيمان بسواه إلا سواه سبحانه وتعالى، عليه توكلت في جميع أموري، وإليه لا إلى غيره متاب، أصطها متادي، يعني إليه توبتي. وفيه تعريض للكفار لأنه بيشير إليهم بيحثهم على الرجوع إلى الله والتوبة من الكفر والدخول في الإسلام. قل هو ربي أي وربكم، لا إله إلا هو، يعني تعبدوه مش صح، لا إله إلا اتخذتوها مش صح، لا إله إلا هو، عليه توكلت في جميع أموري، فينبغي أن تكونوا كذلك، وإليه متاب أي وإليه رجوعي وتوبتي، وكذلك أنتم. يبقى كأنها فيها إيه، إذا يكون واحد جاهل تقول يا عم لا، أنا ملتزم بالأمر وأنا همشي عليه وأنا هفعل كذا، وده هو اللي أغدق علينا بالخيرات، وهو ده اللي خيره علينا، وهو ده معناه إيه، خليك أنت براحتك، وكأني بدعوه في صورة أنا بتكلم عن نفسي، في صورة أنا بتكلم عن نفسي، واضح إخواني. قل هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب.

قسمنا الآية إلى كم جزء؟ انظروا فيها. لا مش ثلاثة، مش أربعة، ما خلاص بقى. خمسة. أولا، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت. ووقفنا هنا. بل لله الأمر جميعا. ووقفنا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ووقفنا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. وقفنا. إن الله لا يخلف الميعاد. خمس، عشان ما تنساش حاجة منه، بذكرك أنهم خمسة عشان ما تنساش حاجة منه. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، يترى ده بقية الكلام اللي فات، لولا أنزل عليه آية من ربه، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال. ويكون المشركين بيسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسير لهم جبال مكة، أن يسير لهم جبال مكة حتى تنفتح، يعني تنفتح مكة فإنها أرض ضيقة. أنت رسول ما توسع لنا جبال مكة كده عشان مكة توسع شوية، ها؟ أنتوا عارفين عايزين نعينك وعايزين ننتخبك، طب ما تعمل لنا حاجة يا عم، عاملة زيها، تعمل لنا حاجة في البلد، تعمل لنا كوبري هنا ولا تعمل لنا بتاع. فاكرين أن الأمر بيد محمد صلى الله عليه وسلم، لا يعلمون أن الأمر كله لله. بيتكلموا مش كلام من آمن به رسولا، لأن الآمن به رسولا يعلم أنه رسول الله، يبقى الأمر مش بيده، بيد الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ليس الذي يتحرك لأقوال البشر، بل سبحانه وتعالى إنما يعمل بحكمته وبأمره وبإذنه عز وجل. هم ليس لهم من الأمر شيء. فقالوا كأن هذا سؤال لهم أن يسير لهم جبال مكة وتنفتح، فأمر الله سبحانه وتعالى بأن يجيب عليهم بهذا الجواب المتضمن لتعظيم شأن القرآن وبيان فساد رأي الكفار، حتى أنهم اقتنعوا أو لم يقتنعوا مش دي القصة، ولكن حكمة الله اقتضت أن تبقى كذلك، وحكمة الله اقتضت أن لا ينزل عليهم الآية التي يطلبونها فلا يستجيب لهم طلبتهم. واضح؟ والله سبحانه وتعالى أحيانا يقيم الحجة على القوم لما يطلبوا، لأنه في سابق علمه أراد سبحانه وتعالى، لما طلب بنو إسرائيل نزول مائدة ونزلت عليهم مائدة. لكن خلي بالك، لما يطلب القوم آية وتنزل الآية وما يؤمنوش بيكون العذاب بعدها. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى ومن صبره وإمهاله أنه يمهلهم وما يستجيبش لطلبه. زمانه فأتينا بعذاب الله، وربنا لم يتم بالعذاب وأمهلهم. فإخواني، لا يعجل الله عز وجل كعجلة أحدكم. الحلم صفته، الحلم صفته، ودي صفة كمال، ودي صفة كمال. وينبغي يا إخوان، الله يحب موجب أسماءه وصفاته، يحب أنك تكون حليم. ولهذا كثير من الرجال تأتي امرأته تستفزه، لو كنت راجل طلقني، يقول لها أنت طالق، ده رجل غير حليم، ده رجل يستفزه قول السفهاء والنساء والصبيان. لكن الرجل الحليم الذي يزن الأمور ويضعها في موضعها، لله المثل الأعلى، ربنا عز وجل هو الحليم على الإطلاق. فيقولون هذا الكلام، والله عز وجل لا يستجيب له، لأنه في حكمته عز وجل هذا ليس من الحكمة، وفي علمه عز وجل هذا ليس من الحكمة، وإنما أفعاله تصدر عن أسمائه وصفاته عز وجل علما وحكمة. سيرت به الجبال، يعني بالقرآن، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال. شوف قرآن، ها، تقرأه تقول يلا هنقرأ القرآن عشان الجبال تسير، نقرأ لأن الجبل بيتحرك. هما ده طالبين. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، يعني بإنزاله وقراءته تسير الجبال عن محل استقرارها. أو قطعت به الأرض، تقرأ القرآن تتصدع الأرض وتتقطع، نقرأ القرآن عادية ومنشق الأرض من هنا، تقرأ هنا وتنشق. أو كلم به الموتى، قرآن تقرأه يوم الميت يصحى. ده هم يقولوا كده مشركين، عايزين آية كده، عايزنا نؤمن بالقرآن خلاص خلينا القرآن لما نقرأه يزحزح الجبال، لما نقرأه تنشق الأرض زي ما احنا عايزين، لما نقرأه يقوم الموتى ويؤمنوا به. ولو أن يبقى كأن ده السؤال من مين؟ لو جبت لنا بقى قرآن تسير به الجبال وتقطع به الأرض ويكلم به الموتى، ايه الجواب؟ مش لو دي لازم لها جواب، لو فعلت حصل كذا، لو سيرت الجبال يحصل كذا. فتقدير الكلام لكان هذا القرآن، ده لو كان الكلام كلام الله عز وجل. يبقى احنا الاحتمال الاول في التفسير ان يكون ده كلام المشركين، هات لنا قرآن كذا وكذا وكذا. الاحتمال الثاني يكون ده كلام الرحمن سبحانه وتعالى، لو جبنا لهم قرآن بتسير به الجبال وبتقطع به الأرض وبيكلم به الموت لا يؤمنون. أو لو أيتناهم بقرآن تسير به الجبال، أو لو كان هناك قرآن تسير به الجبال وتقطع به الأرض ويكلم به الموت لكان هذا القرآن، لكن لله الأمر والله لم يرد ذلك، ولو شاءه لكان بكن، مش بكلمات القرآن كلها، بكن منه سبحانه وتعالى. يبقى كأن الآية ليها ثلاث احتمالات، احتمال متعلق بالمشركين واحتمالين متعلقين برب العزة سبحانه وتعالى. المتعلق بالمشركين كانوا هم بيقترحوا هات لنا القرآن كده، يبقى كأنها معطوفة أو متصلة بقول لولا أنزل عليه آية من ربه، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال بعمالين لولا، ولو دي بتاعت المشركين كلهم، لولا أنزل عليه آية من ربه، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، يعني لو كان حصل هذا جاءت آية من رب وجاء القرآن كذا وكذا لآمنا. آدي المعنى الأول. المعنى الثاني أن الله سبحانه وتعالى يقول لو كان القرآن أو لو كان هناك القرآن تسير به الجبال وتكلم به الموتى وتقطع به الأرض ويكلم به الموتى، لو أراد الله ذلك لكان هذا القرآن، لكن الله سبحانه وتعالى لم يأذن بذلك ولم يرد ذلك، ليس هذا من أمره. المعنى الثالث متعلق بالرحمن أيضا، ولو أن قرآنا يعني لو خلينا هذا القرآن تسير به الجبال وتقطع به الأرض ويكلم به الموتى ما كانوا ليؤمنوا، وترك الجواب لم يذكر، عشان لو حطيت أي جواب من هذه الأجوبة لتحقق المعنى. شفتوا جمال القرآن؟ ما جابش الجواب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الموت، إيه الجواب؟ لم يذكر الله عز وجل. أنت هتفكر تفكير وده يفكر تفكير وده يفكر تفكير في الجواب، وكل ما فكرتم فيه صحيح، لكان إجابة المشركين لن يؤمنوا، لو كان كلام الرحمن لكان هذا القرآن، أو لكفروا بالرحمن، خلاص، أي لو فعل بهم هذا لكفروا بالرحمن أو لما آمنوا، خلاص، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله كما جاء في سورة الأنعام. وبعض العلماء قالوا لا، ده الجواب متقدم، الكلام فيه تقديم وتأخير. يبقى كأن الآية، خليكم معايا كده، وهم يكفرون بالرحمن، خلي بالك، وهم يكفرون بالرحمن لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت. معايا إزاي؟ وهم يكفرون بالرحمن حتى لو إن القرآن سيرت به الجبال أو كلم به الموت أو قطعت به الأرض. فهمتوا معنى الآية؟ جميل، يعني الألفاظ كلها تأتي بمعاني مقصودة شرعا ومرادة. قال الله عز وجل بل لله الأمر جميعا، لو أن قرآنا فعل به ذلك لكان ذلك القرآن، ولكن لم يفعل سبحانه وتعالى، بل فعل ما عليه الشأن الآن، فلو شاء أن يؤمنوا لآمنوا، وإذا لم يشأ أن يؤمنوا لم ينفع تسيير الجبال وسائر ما اقترحوه من الآيات، فالإضراب متوجه إلى ما يؤدي إليه كون الأمر لله سبحانه، الإضراب عن هذا الاقتراح لأنه ليس من أمر من؟ ليس من أمر الله عز وجل، ليس من مراد الله، ليس من مشيئة الله عز وجل. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، يعني إيه ييأس؟ ييأس يعني يئس، يعني يئس منه، يعني أنا يئست من فلان من هداية فلان، يعني مش كده؟ أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، يعني يا مؤمنين، يلي سمعتوا المشركين اقترحوا الاقتراحات ديت لو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلمت به الموت، فحصل في قلوبكم، تحركت قلوب، قال آه ده لو حصل كده وآمنوا، المؤمنين بيقولوا إيه، يا لو حصل كده وآمن الكفار، لأن المؤمن حديث على هدايته، لو حصل كده وآمن الكفار نقول للمؤمن رب سبحانه وتعالى بينصح بقى المؤمنين هو، أفلم ييأس الذين آمنوا، أنتوا لسه يا مؤمنين ما قطعتوش الأمل في هؤلاء، ما قطعتوش الأمل في هؤلاء، وعلمتم يقينا أنهم لو أرادوا الهداية لاهتدوا بغير ذلك، أنهم لو أرادوا الهداية لاهتدوا بغير ذلك. انتوا لسه عمين تفكروا يا مؤمنين ان المشركين دول ناقصهم آيات، ناقصهم معجزات، لان للأسف ده تفكير كثير من المؤمنين، فعنده يقول يا ده هم بس تلاقيهم مش عارفين، تلاقيهم كذا، انت متخيل انك ارحم بيهم من الله؟ ابدا، رأوا الآيات وآيات عظيمة جدا، يقولوا لولا يأتينا بآية من ربه، طب ما جاءتهم آيات كثيرة، جاءتهم آيات كثيرة وما أمنوش. أفلم ييأس الذين آمنوا، يعني أفلم يعلم ويتبين ويتيقن المؤمنون إن الكافرين هؤلاء مقطوع فيهم الأمل. فلما كان اليائس عنده يقين، يقين جواه إن فلان ده مش هيهتدي، فعبر عن يقينهم وعلمهم باليأس، قال أفلم ييأس الذين، أي أفلم يعلم، وقال أبو عبيدة أفلم يعلموا ويتبينوا، لأن اليائس من الشيء عالم بأنه لا يكون، يائس معناه مش هيكون. نظيره استعمال الرجاء في معنى الخوف والنسيان في الترك، كلها ألفاظ بتستخدم مقام الأخرى لتضمنهما إياهما، نفس المعنى خلاص. وقراءة ابن عباس وجماعة أفلم يتبين، دي بيسموها قراءة إيه ولا قبل كده؟ قراءة تفسيرية، قراءة مش قراءة متعبد بيها، مش قراءة نقرأ بيها في الصلاة، لا لا، يقرأها على هذا عشان يشرح له، إذا كل واحد بيشرح يعني زي ما أقول لكم أنا قد خلت من قبلها أمم، أقول لكم قد مضت من قبلها، وتقول قراءة إبراهيم قد مضت من قبلها، دي قراءتي وأنا بفسر، مش قراءتي وأنا بتعبد، مش قراءتي وأنا بصلي، مش قراءتي وأنا بقرأ القرآن، فمن إزاي إخواني يسموها قراءة إيه؟ عشان تسمع قراءة ابن عباس، قراءة مثلا مش تفتكر إنها قراءة وتيجي تقرأ بها في الصلاة ولا حاجة، لا، ده يسموها قراءة تفسيرية، واضح؟ لا ملهاش علاقة، ملهاش علاقة بقراءة السبعة والكلام ده، يسمها قراءة تفسيرية، قراءة ابن عباس، قراءة ابن مسعود، قراءة أبي، بمعنى قراءتهم أثناء تفسيرهم للناس، واضح؟ فلما قال سبحانه وتعالى أفلم ييأس، قال ابن عباس أفلم يتبين، مش كان هو غير القرآن ولا دي قراءة قرأها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ده بيفصلهم هنا اليأس بمعنى ايه؟ التبين، كما أن اليائس يقطع تماما ويتبين تماما يكون علمه بأن هذا لا يكون، كذلك هؤلاء. فمعنى الآية أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا من غير أن يشاهدوا الآيات، يعني أنتوا عايزين آيات عشان يؤمنوا، طب الله سبحانه وتعالى اللي هينزل آيات قادر على هدايتهم بغير آيات، القصة مش قصة آيات، فاهمين الآية معناها إيه؟ معناها أن الموضوع مش موضوع آيات يا مؤمنين، الموضوع مش موضوع آيات، وده من رحمة الله عز وجل أنه بيخاطب الخفي في نفسك، فالخفي في نفسك لو جت آية يا سلام، يعني كل واحد كده يا سلام لو انشأ الأمر دلوقتي زي ما انشأ آية من النبي صلى الله عليه وسلم، ونبص نلاقي كده الأجانب والأمريكان والأوروبيين كلهم جايين وداخلين في الإسلام، يا سلام، مش هيدخلوا في الإسلام، مش هيدخلوا في الإسلام، إذا كنت متخيل إن ناقصهم آيات رب العزة أرحم بهم لو كان السبب هو آيات لأنزل عليهم آيات، واضح إخواني؟ أفلم ييأس الذين آمنوا، أفلم يعلموا ويتبينوا فيقطعوا فيهم الأمل، ألو يشاء الله لهدى الناس جميعا فإنما يهتدي من؟ هداه الله، لما يهتدي من هداه الله، فالحمد لله الذي هدانا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله، يبقى الياس هنا قد يكون معنى فلم يعلم، وقيل الإياس على معناه الحقيقي، انتوا لسه ما يئسوش من إيمان الكفار دولت، ها؟ لعلمهم أن الله لو أراد هدايتهم لهداهم، لأن المؤمنين تمنوا نزول الآيات التي اقترحها الكفار طمعا في إيمانه، فنزلت الآية، واضح؟ ولا يزال الذين كفروا، ده الجزء اللي هم الآية الرابع، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يلا عشان هتسمعوا، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، ده اقتراحه. فالإجابة بل لله الأمر جميعا. بعدين يا مؤمنين بقى مؤمنين، فلم يأت الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. الجزء الرابع بقى، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة. هذا وعيد للكفار على العموم أو لكفار مكة على الخصوص، بس الآية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أفلم ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بسبب ما صنعوا من الكفر، دي مش قراءة، دي اسمها قراءة تفسيرية أنا بفصل، بسبب ما صنعوا من الكفر والتكذيب للرسل لا يزال تصيبهم قارعة. قارعة يعني داهية، داهية مصيبة تفجأهم. قرعه الأمر يعني أصابه بغتة، وجمع قارعة إيه؟ قوارع، قوارع بالقاف مش بالكاف، قوارع. والأصل في القرع الضرب. ولا تزال، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، لا يزالون كذلك حتى تصيبهم داهية. سبحان الله، الكفار بيفضلوا كفار بالصورة دي من لم يكتب لهم الهداية حتى تأتي مصيبة وتأخذها لغاية ما ينزل بقى صاعقة، رجفة، زلزلة، بيبقى الطغيان والزيادة في الكفر لغاية لما يجي ما يأتي ما يهلكهم ويستأصلهم، ريح تأخذهم، غرق أو غيره. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم، اللي هي اللي تحل أو محمد صلى الله عليه وسلم، هم مستنين تزعوا مصيبة أو أن أنت تغزوهم بجيش فتحل قريبا من دارهم، أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. إيه وعد الله هنا؟ الموت أو قيام الساعة. وعد الله في الشخص فيهم موت، في المجموع يوم ألقي. فإذا جاء وعد الله عز وجل حل بهم من عذابه، ما هو الغاية في الشدة؟ يبقى إما عذاب سريع في الدنيا، وإما يأتي وعد الله بالموت أو قيام الساعة فيأتي عذاب الله سبحانه وتعالى. هنسيب الجزء الخامس بعد ما نكمل الأذكار إن شاء الله تعالى، ثلاث دقائق نكمل الأذكار بعدين نأخذ الجزء الخامس من الآية. قول أذكار، قلتنا الأذكار يبقى ما تعطلناش على الصلاة. آخر الآية، إن الله لا يخلف الميعاد. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم، قلنا تحل أي القارعة قريبا من دارهم يعني يفزعون منها، فيشاهدون من آثارها ما ترجف لها القلوب وترعد منها بوادرهم. وقيل تفسير الآخر أن الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، تحل أنت محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى تحل قريبا من دارهم محاصرا لهم آخذا مخانقتهم كما وقع منه صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف، لأهل الطائف، حتى يأتي وعد الله. لا يزالون هكذا حتى يأتي وعد الله وهو موتهم أو قيام الساعة. وعد الله هنا مقصود به موتهم أو قيام الساعة، فإنه إذا جاء وعد الله المحتوم حل بهم من عذابه ما هو الغاية في الشدة. وقيل وعد الله هنا الإذن منه بقتال الكفار، يبقى يأتي وعد الله، وعد الله عز وجل يعني يأذن لنبيه بقتالهم فيقتلهم صلى الله عليه وسلم. والأول أولى أن المراد بوعد الله هنا موتهم، موتهم أو يأتي وعد الله. إن الله لا يخلف الميعاد. خلي بالكم في هنا في الخمسة اللي احنا قلناهم حاجتين بنقص فيهم صفات لله عز وجل. الأولى هي إيه؟ بل لله الأمر جميعا. الثانية إن الله لا يخلف الميعاد، خلاص. وبعد كده في الأول اقتراح المشركين ولا يزال الذين كفروا، ونصيحة للمؤمنين أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. كجميعا تكررت كم مرة في الآية؟ مرتين، مرتين.

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب ولقد استهزئ برسل من قبلك استهزئ يعني سخروا منهم واستهزأوا بهم وبأقوالهم وبالذي نزل وسخروا من وعيدهم لهم بأنهم يعذبوا لو بقوا على الكفر. ولقد استهزئ برسل من قبلك انت مش اول رسول. فهذه تثبية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت لاهل الايمان دول مش اول كافرين ولا انت اول رسول. ولقد استهزئ برسل من قبلك فامليت الاملاء يعني ايه يعني امهلت فامليت الذين كفروا ثم اخذتهم يعني اخذتهم بس كده بالعذاب. الأخذ هنا أخذ بالعذاب وإلا فكل الأرواح تؤخذ مش كده. ثم أخذتهم أي أخذتهم بالعذاب واضح. ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. عقاب هنا تحتها كسرة لأن أصلها إيه عقاب. لكن مين يعربها بقى كان أنا عايز عقاب مش كان اسم كان ولا خبر أصل الجملة إيه كان العقاب شديدا خلاص. كان العقاب كيف فكيف دي شديدا خلاص. فتعرف كيف ديت خبر كان واضح وكان هيت واسمها إيه عقاب. طب ده تحتها كسرة نقول لك أمر تقطع عقابي واضح إخواني. فكيف كان عقابي كان عقابي شديد. ما لما تجاوب السؤال تقدر تعرف الجملة كان عقابي شديد. لكن هذا الاستفهام فكيف كان عقاب المقصود مش الاستفهام. ما المقصود بإيه استفهام ده مراد منه إيه تقرير عشان انت تنطى وتقول تفكر كده. طب بس خد على بيقول استهزئ برسل من قبلك زي مين زي عاد زي نوح. فكيف كان عقاب قوم نوح لساته الشديد قارق. طيب هود ارسل عليهم ريحا عقاب شديد يا اخي ريحي يخوي الديار كلها. ثمود قوم صالح صايح. مدين قوم شعيب رجفة. تجد ان نفسك كل نبي وكل رسول يخطر ببالك وتشوف لما كذب قومه ايه اللي حصل له من العقاب. يبقى كيف كان عقاب سؤال ليتقرر المعنى في ذهني عشان انت تبدأ تقر وتقول والله كان عقاب شديد شديد شديد. يبدأ الكافر لما يفتكر الكافرين امثاله كيف كان عقاب الله فيهم يكون شديد. واضح اخواني. فكيف كان عقاب فهذا استفهام اريد هنا به توبيخهم وتقريعهم وتقريرهم اللي فيه توبيخ ايضا توبيخ لهم من تزيهم كافرين ها. فهذا تقريع لهم وتوبيخ لهم ايضا. فهو فيه تقرير وفيه تقريع وفيه توبيخ او تهديد فيه تهديد. فكيف كان عقاب شفت عملت فيه ايه هعمل فيك زي يبقى انا بعمل دلوقتي تهدده مش كده. فكيف كان عقاب عقاب يكون فيك زي ما كان فيه اذا بقيت على ما كان عليه من الكفر. واضح، ففيها تقريع وتوبيخ وتهديد وتقرير أو إقرار منهم أو ليقروا بذلك. فكيف كان عقاب؟ ولقد استهزئ، ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت لهم فأمليت للذين كفروا. ولقد استهزئ برسل فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب؟ ولقد استهزئ برسل من قبلك قبل ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد استفهام توبيخي وتقريعي آخر لحجاج الكفار ولاستركاك صنعهم والإزراء بهم أو الإزراء عليهم أفمن هو قائم على كل نفس مين اللي قائم على كل نفس يعني قائم عليها مدبر أنت الآن تتحرك معدتك وأمعاؤك وكبدك بهضم طعام الآن تتحرك رئتك وقصبتك الهوائية في تدبير الهواء في جسمك الآن تتحرك كليتاك بتدبير أمر البول وتخليصك من الفضلات اللي أخذتها مع الطعام والشراب الآن قلبك يتصرف ويدق ليضخ الدم إلى الجسم كله الآن كل خلية بتعمل بنشاط ملايين ملايين ملايين ملايين الخلايا في جسمك تعمل الآن بنشاط، خلية بتفرز هرمونات وبدل الهرمون 100 هرمون، وخلايا بتفرز إنزيمات بدل إنزيم 100 إنزيم، وهكذا شغالين بنسب وتدي إشارات عصبية، لا زود لا قلل. من القائم على ذلك كله؟ من القائم على كل نفس؟ كلام ده فيك وفي كل مخلوق، في الدواب، في البقر والإبل والغنم والماعز، في الحشرات، في الميكروبات، في الفطريات. الكلمة والله يا أخواني تهد الجبال. أفمن هو قائم على كل نفس؟ أنتوا بتجادلوا وبتحاجوا وبتعترضوا على القائم على كل نفس. فالمسألة فيها توبيخ شديد وتقريع شديد لهؤلاء. إزاي؟ أفمن هو قائم على كل نفس؟ وما ردش الجواب، ماله؟ ما قالش إيه؟ أفمن هو قائم على كل نفس تساووه بمعبوداتكم؟ أفمن هو قائم على كل نفس تكفر به؟ أفمن هو قائم على كل نفس لا يسجد له ويعبد؟ أفمن هو قائم على كل نفس لا يتوكل عليه؟ أفمن هو قائم على كل نفس لا يخاف منه لا يرجى؟ فالكلمة لم يذكر لها جوابا، جواب لم يذكر لها جواب، حتى تبقى كل نفس تفكر في هذا الخالق العظيم سبحانه وفي هذه القدرة التي لا يقدر قدرها إلا الله سبحانه وتعالى، قدرة عظيمة تدبير نفوس الخلائق كلها والقيام عليها تدبيرا وحفظا ورعاية ليس إلا له وحده. أفمن هو قائم على كل نفس، خلي بالك، بما كسبت. يبقى كأنها تقريع وتوبيخ وتهديد. بما كسبت، هذا الذي قام الله عليه من نفسك وبدنك انت سخرت في اعمال، هو قائم على نفسك وما يصدر منها من اعمال. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء، يبقى كان في جواب مقدر، ها، وجعلوا لله شركاء، كان دي اشارت الى الجواب اللي احنا قدرناه، لا يؤمنوا اتخذوا معه اصنام، وجعلوا لله شركاء قل سموهم. يعني ايه سموهم؟ سموهم يعني قولوا اسمائهم كده، مش كده؟ لا، قال فسموهم من هم، فين الشركاء؟ سموهم لينا، قولوا اسمائهم كده، ده تبكيت وتوبيخ. سموهم مين هم؟ تعرف دي مهم جدا يا اخواني، لما يكون واحد على ضلالة ما تخشش على طول وتقول له انت على ضلالة واللي بتقوله دوت ما ينفعش، قول له قول لي كده اللي انت بتقوله، قل لي كده اعتقادك، هتلاقيه هو بيذكر اعتقاداته الباطلة بيتلجج. ليه؟ لأنه مش واثق، لأنه هيبدأ يدرك. ساعات انت بتتكلم أول ما يعلى صوتك بتقول تصدق يا أخي لا ده غلط، تصدق غلط، وانت لسه بتتكلم، انت هو الكلام سر وقلت في نفسك ما تبقاش صورة واضحة. لما تبدأ تجهر به وتتكلم وتجيب يتبين ليك خطأ الكلام، انت نفسك بدون أن يردك أحد قل سموهم، عشان لما يقولوا كده اللات العزة يقعد يفتكر ويقول كده ان ده اللي انا صنعه بايديا، ده اللي انا عامله بايديا، ده اللي جابه لنا فلان، ده اللي كنا قعدنا وصنعناه، ده اللي كان مش عارف ايه. لما يبدا يعدد ذلك قل سموهم تبكيتا وتوبيخا لهم. وانه عند العرب ده اسلوب مشهور، سموه لنا كده يعني احتقار له، فهذا اسلوب لتحقير ما هم عليه. قل سموهم، ايه وده اسمه ايه بقى ان شاء الله، واخدين بالكم ازاي اسمه ايه ده؟ يعني ايه؟ تحقير له، تحقير له وتقليل من شأنه، فيقال هذا في الشيء المستحقر الذي لا يستحق ان يلتفت اليه، سميه ان شئت، يعني هو احقر من ان يسمى. وقيل المعنى سموهم بالآلهة كما تزعمون، ها سموهم بالآلهة، معنى يقولهم ايه؟ قل سموهم، سموا زي ما انتم عايزين، سموهم آلهة وقولوا عليهم آلهة، عايز اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم معناه ايه؟ تهديد، اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. ده تهديد، مش معناها امر لهم يعمل ما شاء من الله سبحانه وتعالى. نفس الحكايه، قل سموهم، فده تهديد لهم، سموا لو انتم عايزين الله مطلع عليكم وهو القائم على كل نفس بما كسبت. قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول. قيل ام هنا اللي هي بمعنى صدق، معنى بل، بل أتنبئون الله، يعني أتنبئون الله بما لا يعلم في الأرض من الشركاء الذين تعبدونهم، مع كونه العالم بما في السماوات والأرض القائم على كل نفس، أم بظاهر من القول، أي بل أتسمونهم شركاء بظاهر من القول من غير أن تكون له حقيقة. طب أنتوا هتسموهم، هتقولوا فلان وفلان، أنتوا فاكرين ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم ما في السماوات والأرض؟ قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض. لما سموهم أنتوا كده بتعلموا الله عز وجل بأسمائه ما كانش عارفها، أم بظاهر من القول؟ طلع الموضوع مجرد كلام والآلهة دي لا أصل لها، أم بظاهر من القول؟ قالوا أي تعبدون أي تسمونهم شركاء بظاهر من القول من غير أن يكون له حقيقة. خلي بالك، نسمي فلان فرعون سميناه إله، ده ظاهر من القول كلمة، تقول ايه لما تيجي انت لابنك الضعيف اللي كل عام تقول له ده انت الاسد ده انت الشجاع، يبقى ده ايه؟ ده ظاهر من القول، ده كلام ملهوش حقيقة، مش كده ولا ايه؟ لما تيجي واحد جاهل لا يعرف الالف من الباء وتقول له انت العالم النحرير الذي تفهم الفقه والتفسير، وتقول ده انت بتعمل ايه؟ ده ظاهر من القول، ده كلام زي ما الشطات بتاعت الجرائد كده، كلام كلام ظاهر من القول لكن ملوش حقيقة، ملوش حقيقة، ملوش واقع. فمن ازاي؟ وتم انجازات والتقدم والاقتصاد والانتعاش، ده ظاهر من القول، لما نشوف الحقيقة، الحقيقة ان عملها بقت ضربة خالص، فده ظاهر من القول، ظاهر من القول، سواء في في في جرائد، في فضائيات، في اعلام، في تلفزيون، ظاهر من القول. ان تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول؟ تتبعوا الله عز وجل بإيه؟ بشيء لا يعلمه سبحانه وتعالى في الأرض، كيف هو القائم على كل نفس؟ أم تنبئونه بظاهر من القول؟ أنتم بتقولوا كلام أي كلام، وبتتبعوا الله عز وجل وتقول الله عز وجل أي كلام لا يصلح معه سبحانه وتعالى، فده توبيخ شديد وتقريع شديد. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول؟ وقيل المعنى قل لهم أتنبئون الله بباطن لا يعلمه أم بظاهر يعلمه؟ فإن قالوا بباطن لا يعلمه فقد جاءوا بدعوى باطلة، لأن أصلا باطنكم القائم هو عليه، هو يعلم ما في الصدور ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى. قل لهم أتنبون الله بباطن لا يعلمه أم بظاهر يعلمه؟ فإن قالوا بباطن لا يعلمه فقد جاءوا بدعوى باطلة، وإن قالوا بظاهر يعلمه فقل لهم سموهم، فإن سموا اللات والعزى ونحوهما فقل لهم إن الله لا يعلم لنفسه شريكا، وإنما خص الأرض بنفي الشريك عنها، وإن لم يكن له شريك في غير الأرض لأنهم ادعوا له شريكا في الأرض. ده كان كلام المشركين، جعلوه شريك في الارض يكون في السماء، لا هو اللي بيدبر امر السماء، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وقيل ام بظاهر من القول، يعني بزائل من القول باطل، وبكذب من القول خلاص، وبظاهر ما قبل حجه من القول ظاهره على زعمهم، بل زين للذين كفروا مكرهم. الموضوع لا كده ولا كده، موضوع لا هم بيعلموا الله عز وجل بشيء بالظاهر ولا بيعلموا الله عز وجل بما لا يعلم، كل الكلام ده هم يقروا انه مش صحيح، لكن المسألة مسألة ايه؟ بل زين للذين كفروا مكرهم، ليس لله شريك، بل زين للذين كفروا مكرهم. قرأ ابن عباس زين للذين كفروا مكرهم، سواء كان الله سبحانه وتعالى او الشيطان خلاص، فأضله الله على علمه، أو أن الشيطان هو الذي زين لهم ذلك. وصدوا عن السبيل، وفي قراءة وصدوا عن السبيل، والاثنين مطلوبين، فهم صدوا عن السبيل بتزيين الشيطان لهم، وصدوا الآخرين عن الايه؟ عن سبيل الله عز وجل. ومن يضلل الله فما له من هاد. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت.